فيرمي. ذكرت السبير ذكرت قليل سبيرتو. شو حكم استعمال السبيرتو مثلا كدواء مطهر؟ انا ظننت انه شفاهيم الحكم. لا لا انا سمعت لا سابقا سمعت عن الكولون. لا لا لاحقا الان لاحقا بدي يعني اتنور اكثر. خمر خمر حتى في المطعم تعرف انه خمر؟ نعم اما حتى ولا ما حلا من اعراض لا يجوز استخدامه على الاطلاق. يعني سبيرتو بتقول الخمر وقولك الحق حتى في ايش في الطب؟ نعم باب اولى. كيف هذا يقال يعني بتغير بيخرج عن كون الخمر؟ لا خمر مسألة حديثة أيضا حرام. الله جعل الله حرام من الله بدي استخدمه كوقود. لا تغفلوا يا جماعة لعن الله في الخمرة عشرة. مين بدك تجيب الخمر هذا؟ سبيترو مين بدك تجيبه؟ حامل شاري بنزين وين كان؟ بدك تعصره؟ أنا لا أنا عارفين وين كان جاهز صيدلية. لا أنت آدمي ما بتعصره تشكرين. نوعية سبيرتو الأزرق والأبيض. نعم هذا إن صدق قوله أن الأزرق هو سام وليس بمسكر. ما أدري أن الحقيقة صح هذا ولا لا. أما إن كان مسكر فهو حرام. بلا شك جوز الطيب يا شيخ كذلك جوز الطيب اللي بعرفه أنا أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكرة. فإذا ثبت أنها مسكرة بطريقة التحليل الكيميائي المعروف فحكمها حكم سبيرتو. وإذا ما خدر بيقولوا البنزين مسكر كمان. لا بنزين السيارة في يعني الناس تقول مسكر. هذا قول ابن بلدكم وبس. مخدر بنزين السيارة. نعم مخدر بنزين السيارة. هذا هو بيحرق ال ما بقدر تشتغل انت. نعم يموت يشتغل علاج. يعني المخدر ما يحرق في الصفة. المخدر مضر منه يحرق. مضر منه. اي نعم. طيب الاستاذ العلم في الجزء الثاني. رجلة حليم شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يا شيخ؟ نعم التشريح يعني بالنسبة لنفس ال مشان نفس السبيرتو نضل عنده قبل ما نطلع عنه. السبيرتو الطبي ضروري لتطهير ان شاء الله تطلع عنه بتكون بعيد عنه ان شاء الله ما بحتاجه ان شاء الله. نعم مشان الابرة مكان الابرة. نعم تعقيم موضع غرز الابرة يعني في معقم غير سبيرتو. ايش في؟ دي معقم قبل هاي بنرجع منها.